بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس شرح كتابي أو متن العقيدة الطحاوية العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. سنعيد العبارة الفقرة من أولها كي نربط الكلام بعضه ببعضه. نبدأ من عند قوله وإنما قلت المشار إليه بقوله تعالى قال ذكر العلامة المحقق الزاهد علاء الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي تلميذ المولى سعد الدين التفتازاني قدس الله سرهما في ضمن جواب انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد إن الآية يعني قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية. قلنا إقناعية ماذا تعني؟ ظنية. لما سميت إقناعية؟ قلنا في الدرس لما لما سمينا الحجة الظنية حجة إقناعية لأننا نخاطب بها من لا يحتمل كلفة البرهان فنحن نحاول أن نقنعه بما يستوعبه عقله فلذلك سميت حجة إقناعية. قال والملازمة عادية. قال عما شن عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد إن الآية حجة إقناعية والملازمة يعني وإن الملازمة قلنا بين تعدد الآلهة وبين الفساد إنما هي ملازمة عادية. هذا كلام من؟ كلام السعد الذي بسببه شنع عليه بعض معاصريه. هذا الكلام ذكرناه في الدرس الماضي. قال والملازمة يعني وإن الملازمة عادية والمعتبر في البرهان يقول الشيخ السعد الملازمة العقلية. فلما كانت الملازمة هنا بين التعدد والفساد ملازمة عادية ما يصح لنا أن نطلق عليه على هذا الكلام لا يصح أن نطلق عليه بأنه برهان لأن شرط إطلاق البرهان على كلامنا أن تكون الملازمة بين المقدمة وبين المقدمات أن تكون ملازمة عقلية وهنا الملازمة عادية فلذلك قال هي حجة إقناعية يعني ظنية. قال استند هذا المعاصر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة كفر أبا هاشم بقدحه بدلالة الآية رأيت أن أسوقه بلفظه لاشتماله على فوائد. قال رحمه الله تعالى طبعا الذي فاعل رأيت من هنا؟ فاعل رأيت هنا شارح المسامرة شارح المسايرة صاحب المسامرة صاحب المسامرة المسايرة لمن؟ للكمال بن الهمام للكمال ابن الهمام هو عبارة الأصل كمال بن الهمام رحمه الله تعالى نظر إلى عقيدة الإمام الغزالي كتاب متن فوجده نافعا فأراد أن يختصره وأن يهذبه وأن يضيف إليه بعض الأشياء ولكن الكمال بن الهمام هو إمام كذلك في علم الكلام فلما بدأ باختصار وتهذيبه رأى أن قلمه صار يأتي بمعلومات يعني غزيرة أكثر مما حذفه من المتن فبدأ يزيد على محتوى كتاب العقيدة لحجة الإسلام الإمام الغزالي فمشى على منهج الإمام الغزالي وتابع تصنيف الكتاب فليسمى المسايرة سماه المسيرة، مشى على منهج الإمام الغزالي ولكن زاد من عنده ما أفاض الله عليه. فشرح بعد ذلك الكتاب، شرحه أحد الشافعية بكتاب سماه المسامرة، شرح المسايرة. نعم، وعليه تعليق نافع ومفيد. أنا هذا الكتاب عملته يعني بتحقيقه والتعليق عليه، ولكن ما طبعته الكتاب، ولكن الشيخ محي الدين عبد الحميد عبد الحميد ايش محي الدين عبد الحميد محي الدين عبد الحميد الذي يحقق في اللغة العربية، اسمه والله نسيت اسمه. المهم له عليه تعليق مفيد جدا مليء بالعلم، يعني تحقيقات الشيخ محي الدين عبد الحميد مليئة وغزيرة بالعلم، فيها فوائد كثيرة. المهم كتاب مطبوع موجود. إيه نعم، أظن أنت اشتريته لي. نعم طبعا، أخذت ثمنه كي لا تأتي يوم القيامة. نعم، فإذا فاعل رأيت من صاحب المسامرة، شرح المسايرة. قال رحمه الله تعالى: الإفاضة في الجواب على وجه يرشد إلى الصواب. يتوقف على ما أورده الإمام حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه، وحاصله أن الأدلة على وجه الصانع. انتبه لهذا الكلام، كلام مفيد جدا، وسنقرأه يعني على مهل، بحيث أنه على مهل بحيث أنه نفهم المعنى المراد. قال: الأدلة أن الأدلة على وجود الصانع وتوحيده تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها القلب، والطبيب إذا لم يكن حاذقا مستعملا للأدوية على قدر قوة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر من إصلاحه. يعني أنت مريض، ذهبت إلى الطبيب تحتاج إلى مضاد حيوي عيار 500، فأعطاك عيار 1000، هذا يضرك، دليل على أنه طبيب غير حاذق. وكذلك العالم يخاطب الناس على قدر عقولهم وفهومهم، لا يعطي الإنسان أكثر مما يفهم، أكثر مما يستوعب، كي لا يضره. لذلك أظن في البخاري حديث معلق عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قال: خاطب الناس بما يعلمون. خاطب سيدنا علي يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خاطب الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فخاطب الناس على قدر ما تستطيع أن تفهم، أن يفهموا. لا لا، هذا شارح المسامرة، شارح المسامرة. السعد فقط قال الآية حجة إقناعية. لما؟ قال: لأن الملازمة بين التعدد والفساد عادية، والأدلة العقلية لابد أن تكون الملازمة فيها عقلية، وهنا ملازمة ظنية، فهي حجة ظنية إقناعية وليست عقلية. هذا كلام السعد فقط. الآن جاء تلميذه الشيخ البخاري، طبعا صار شارح أصول البزلوي كشف الأسرار، هو نفسه تلميذه، فبدأ يدافع عن شيخه لما اتهمه بعض معاصره وشن عليه. طبعا هذا مهمة التلميذ بعد وفاة شيخه، أن يبرئ ساحة شيخه إن كان يعلم هو أن شيخه منصفا. قال: كان كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإفساد للعقائد بالأدلة أكثر من إصلاحها، وحينئذ يجب أن لا يكون طريق الإرشاد لكل أحد على وتيرة واحدة. عندما يأتيني عامي أحدثه بطريقة تختلف عن الطريقة التي أحدث بها طالب علم، فالمؤمن المصدق سماعا أو تقليدا لا ينبغي أن تحرك عقيدته بتحرير الأدلة. المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وسائر عقائد التوحيد، آمن سماعا وتقليدا لا ينبغي أن تأتي أنت وتحرك وتقول له يجب عليك أن تتعلم علم المنطق وعلم الكلام والمقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتائج في عندنا القياس اقتراني والقياس كذا. ما ينبغي هذا الكلام، يعني تبقيه على عقيدته لأنه لا قدرة له على مزاولة هذه العلوم، هو عامي. الله قال لا ينبغي أن تحرك عقيدته بتحرير الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غرضه أن يخرج هذا الإنسان من الكفر إلى الإيمان، أن يخرجه من النار وأن يدخله الجنة فقط، ويكتفى بذلك بالإيمان، يكتفى بذلك بالإيمان. هنا قال بعض العلماء ما من مؤمن إيمانا تقليديا إلا وإيمانه عقلي، إلا وإيمانه عقلي. ليه؟ قال لأن العقل يأبى أن يقلد بعد يقين، إلا وبعد يقين. يعني أنت لا تقلد إنسان إلا بعدما عقلك يعمل، فالذي لا عقل له هو الذي يسير هكذا. أما كل عاقل قبل أن يقلد لا بد أن يعي ما يقلد به، فهذا المقلد عنده جرى معه محاكمة عقلية ولكنها بسيطة جدا، بسيطة جدا، وهي من مما شاع عن قصة بن سعد أنه قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المس، هذه محاكمة عقلية تدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. فهذا الإنسان العامي البسيط المؤمن عندما آمن بالله عز وجل عند أجرى محاكمة عقلية ولكنها تتلائم مع من؟ معه هو، مع قدراته. فلا ينبغي أنت أن تأتي وأن تحمله فوق طاقته. الله قال والجافي الغليظ، إذن أول شيء المؤمن المصدق سمعاً انتهينا منها. قال والجافي الغليظ الضعيف الضعيف العقلي الجامد على التقليد المصر على الباطل لا تنفع معه الحجة والبرهان، وإنما ينفع معه السيف والسنان. هذا لا يفهم بالنقاش، هذا لابد أن دائما يعني كل إنسان تخاطبه حسب ما نستطيع أن نفهمه. قال والشاكون، هذا القسم الثالث، الذين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين، ينبغي أن يتلطف في معالجتهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عنده، عند هذا الشاك، لا بالأدلة اليقينية البرهانية بقصور عقولهم عن إدراكها، لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية، الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد من عباده. هذا نوع كرامة من الله جل وعلا، هداية يقذفها في قلب الإنسان دون أن يعمل عقله، دون أن يعني هو يشعر في قلبه بيقين كامل بالله تبارك وتعالى. فلا يحتاج هذا إلى أدلة، بالعكس هذا يستدل بالله على غيره. هذا ما سمى دكتور سعيد في كتابه الكبرى اليقينات الكونية التدرج من الأعلى إلى الأدنى، يستدل بالله بوجود الله على وجود الكائنات. أما العامة الناس يستدلون على وجود الله بوجود الكائنات، قال لا، المقام الأعظم الأعلى أن تستدل تقول الله موجود فعلامة وجود الكائنات وجود الله عز وجل. واضح الكلام؟ قال لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الأحد من عباده، والغالب على الخلق القصور والجهل، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول، يعني البراهين العقلية، كما لا تدرك أنوار الشمس أبصار الخفافيش، بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كما تضر رياح الورد الجعل. الجعل دابة صغيرة حشرة، إذا شمت رائحة الورد الطيب تموت. وفي مثل هذا قيل: ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وأما الفطن، هذا القسم الرابع الذي لا يقنعه الكلام الخطابي، فيجب المحاجة معه بالدليل القطعي البرهاني. إذا تمهد هذا، هذا كلام من كله؟ كلام الإمام الغزالي. هذا التقسيم الأربعة للناس للمؤمنين أو غيرهم، هذا كلام الإمام الغزالي. وقالك الشيخ قبل أن نعرض وندافع عن الشيخ سعد الدين، لابد أن نعرض لك كلام الإمام الغزالي حتى تعرف وتفهم وتعي لما قال الشيخ سعد الدين تفتازاني أن الآية حجة إقناعية وليست قطعية. هو اعتمد على سلف له في ذلك. إذا تمهد هذا فنقول: لا يخفى أن التكليف بالتصديق بوجود الصانع وبتوحيده يشمل الكافة من العامة والخاصة. التكليف بوجود الصانع وتوحيده، هذا يشمل العامة ويشمل الخاصة، كل الناس مكلفون بالإيمان بوجود الصانع وبالإيمان بتوحيده. وبالمحاجة قال: وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مأمور بالدعوة للناس أجمعين، وبالمحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية قاصرون، ولا يجدي معهم إلا الأدلة الخطابية. هنفهم إحنا معنى أن أدلة نوعان: أدلة خطابية وأدلة عقلية. أدلة عقلية، فعامة الناس عقولها قاصرة عن فهم الأدلة العقلية، فنلجأ إلى الأدلة الخطابية الظنية الإقناعية. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي وقال له: لا أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الضب: من أنا؟ قال: أنت محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وتكلم بكلام يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فآمن الأعرابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الأعرابي بما يقتنع به، وهو أن يتكلم هذا الضب، ما قال له: تعالي أحاورك وأناقشك، لا أبدا. كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة كي تأتي إليه وجاءت وسجدت، هذا كله من أجل ماذا؟ يدلنا على أي شيء؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر على أن يخاطب ويحاجج بالأدلة والبراهين إلى غير ذلك، ولكن كان يخاطب كل إنسان على حسب عقله وإدراكاته. مولانا هذا هؤلاء الناس، هؤلاء مثلهم كمثل أبي لهب وكمثل إبليس وكمثل الشيطان إلى غير ذلك. هؤلاء أصحاب فتن. الشرع لما جاء بالشريعة الإسلامية جاء تدريجيا وخاطب الناس على قدر عقولهم حسب ما تكلم. هذا هو الصحيح. لذلك أولئك التلفية والخوارج هذا الزمان، هؤلاء رعاع الخلق معظمهم أو عامتهم. هلأ المتعلم منهم في عنده شيء من العقل أما هؤلاء رعاء الخلق، هؤلاء يعني لا ينبغي الالتفات إليهم. المطلوب نحن منا دائما في المجالس الخاصة والعامة أن نظهر للناس الحق دون أن تذكرهم. لا تذكر في مجلسك أنت أمام الناس السلفية وغيرهم، لأن ذكرهم في الواقع أنا والله يشمئز قلبي وأشعر بظلمة عندما أذكرهم، والله الذي لا إله غيره، عندما يذكرون أمامي أو يذكر علم من أعلامهم والله أشعر بظلمة. نعم. فلذلك مولانا لا ينبغي أن نذكرهم، هذا أولا. الشيء الثاني نحن نبين للناس الحق. أنا مرة أقول لك حادثة حصلت أنا معي، ابنتي كان عمرها تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات، أولادي مهم صغار، أنا ألقنهم دائما مثلا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحفظهم هذا النص وأشرحه لهم ليس كمثله شيء بأسلوب بسيط عامي لطيف هكذا يستوعبون ذلك. فمر ابنتي هي في الدرس فقالت الآنسة المدرسة قالت ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال رسول الله كذا كذا. فوقفت ابنتي قالت لها أنس هذا ما يصح أن يكون حديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا الكلام، لا يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالت لها لما؟ قالت إن الله ليس في السماء، فكيف تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فسكتت الآنسة ما تكلمت، وبنتي جاءت البيت قالت بابا صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ قلت لا نعم هذا حديث صحيح بابا. قالت لي كيف ذلك والقرآن يقول كما علمتني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا قلنا الله في السماء فهو مثلنا، إذا أنا في الغرفة أنا في هذا كلام. إن أنت عندما تعلم عامة الناس بأسلوب سهل تفهم عقولهم. قلت أحسنتي، جلست تقريبا 10 دقائق فبينت لها بينتها أن هذه الآيات تحتاج إلى تفسير، هذه الأحاديث تحتاج إلى بيان وإيضاح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، معنى هذا الكلام ارحموا من تنزل رحمته عليكم من السماء، ارحموا من سلطانه في السماء. وهكذا بابا جميع الآيات، مثلا قوله تعالى أأمنتم من في السماء، هي تحفظ القرآن تحفظ كثير من القرآن، أأمنتم من في السماء؟ قالت نعم أنا والله هذه أحفظها، كيف ما انتبهت لم أنتبه إليها. قلت لها معنى هذا أأمنتم من في السماء أأمنتم من ينزل عذابه عليكم من السماء. قال وضح المعنى لها. أنت أو نحن طلاب العلم نعلم الناس دائما مبادئ العقيدة الصحيحة. انطلق أنت لما انطلق بخطابي مع الناس من قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نص محكم لا يستطيعون هم إنكاره. حتى قال لي أحدهم التأويل في الشرع مذموم لا يجوز. قلت له أنا معك، التأويل في الشرع مذموم. قلت له هل تعرف من أول من استعمل التأويل في الشرع؟ أول من استعمل التأويل، أول من أول في الشرع؟ قال من؟ أنت تقول التأويل لا يجوز، ولكن يوجد من هو أعلم مني ومنك وقد أول. قال من؟ يعني الشيخ الفلان، الشيخ الفلان. قلت له لا، أول من استعمل التأويل هو الله جل وعلا. قال كيف؟ قلت أنا مئتي في الحديث عبدي مرضت ولم تعدني، هل الله يمرض؟ قلت له هل الله يمرض؟ قال لا. قلت كيف تفعل إذن؟ كيف تفعل أنت؟ هل تقول الله يمرض مرض مرضا يليق بذاته كما تقول ينزل نزولا يليق بذاته؟ هل تقول؟ قال ما استطاع. قلت بعد ذلك لما سأل يقول تتمة الحديث يقول العبد ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلان، هذا التأويل أن عبدي فلان قد مرض ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. فالبارئ تبارك وتعالى عبر بمرض العبد عن مرض العبد بمرضه هو، هذا تأويل. وطال النقاش بيني وبينه. فإذا أحبابنا ننطلق نحن من هذه النصوص القطعية ولا نلتفت إليهم ولا نذكرهم. ولكن يجب عليك أنت كل طالب علم يجب علينا أن نحفظ حججهم والرد عليهم. أن إذا سألك سؤالا أمام عامة الناس ووقفت أنت عاجزا عن الجواب فيقولون أيوة هؤلاء التلفية خوارج هذا الزمان هم على حق وأنت عجزت فكن على علم وعلى دراية. نرجع لما نحن بصدده. قال وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب قال ولا يجدي معهم إلا الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية. الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية والمقبولة التي ألفوها وحسبوها أنها قطعية وحسبوها. هلا مثلا الناس معظم الناس يقول لك إذا شربت يجب أن ترتوي، ولكن هذا الري بعد الشرب عادي أم قطعي؟ عادي. فهناك أمور عادية حسبها العامة أنها قطعية أنت تخاطبهم من خلالها فتنطلق. هم يعتقدون أنها قطعية ولكنها ظنية. وإن القرآن العظيم مشتمل على الأدلة العقلية القطعية البرهانية التي لا يعقلها إلا العالمون وقليل ما هم، بطريق الإشارة على ما بينه الرازي في عدة آيات من القرآن، وعلى الأدلة الخطابية. يعني ومشتمل كذلك القرآن على الأدلة الخطابية، على الأدلة الخطابية. الآن قلنا عن دليل عقلي وعندنا دليل خطابي. ما هو الدليل الخطابي؟ الدليل الخطابي هو الذي يقصد به المتكلم أن يسلم السامعون إليه على حسب الظن الغالب. هذا دليل الخطابي. تمام؟ يقصد المتكلم أن يسلم السامعون بما يتكلم به هو بما يتكلم به على حسب ظنهم هم الغالب الذي في زعمهم أنه قطعي هو لكنه هو أمر ظني. هذه تسمى أدلة خطابية. آتيك بأدلة ظنية تعتقد أنت أنها قطعية وأناقشك من خلالها كي أجعلك تسلم بما عندي من بضاعة من مفاهيم من عقائد. فأنا أقنعك بما تعتقد أنت قطعيته ولكن في الواقع وليس قطعيا. ولولا أنك تعتقد بأنه قطعي أنا لا أستطيع أن أقنعك، ولكن أنا علمت أنك تعتقد بأن هذا قطعي ناقشتك من خلاله ولم أبين لك أنه ظني. لأن عقلك لا يحتمل أن تدرس هذه المسألة بالأدلة العقلية. فلما لم أبين لك رحمة بك، لا لأني ضعيف. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. قال وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى إدراكها بطريق العبارة تكميلا للحجة على الخاصة والعامة. لما القرآن احتوى على الأدلة العقلية القطعية وعلى الأدلة الخطابية الظنية؟ لتكمل الحجة على العامة بالأدلة القطعية العقلية وعلى الخاصة بالأدلة الظنية الإقناعية. أن القرآن نزل لمن؟ للعامة والخاصة. فلو جاء بالأدلة العقلية القطعية فقط لقال الخاصة يوم القيامة يا رب عقولنا نحن لا تستوعب هذه الأدلة العامة. لو جاء القرآن فقط بالأدلة العقلية القطعية لقال العامة يوم القيامة يا رب عقولنا كانت عاجزة ما تستطيع أن تعي هذه الأدلة العقلية القطعية. فالجواب كان في القرآن أدلة ظنية عقولكم قادرة على إدراكها وفهمها. لذلك جاء القرآن مشتملا على الأدلة الخطابية الظنية وعلى الأدلة العقلية القطعية ظنية إقناعية ظنية. نعم. الله. لأن الخطابة هي بالأصل قياس مركب. الخطابة هي قياس مركب من مقدمات سليمة عند العامة سليمة عند العامة يعتقدون أنها قطعية، ولكن لم يقم البرهان عليها، لم يقم البرهان عليها. فهي الأدلة الخطابية هذه أو الخطابة أنفع للعامة لأنها تتناسب مع قدراتهم. وبالتالي هذه المقدمات في الخطاب لا يستطيع واحد منهم إنكارها، ما يستطيع إنكارها. قال على ما يشير بذلك قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال وقد اشتمل يعني القرآن عليهما، عليهما على ماذا؟ أيوة تمام تمام، عبارة اشتمل عليهما عبارة وإشارة. قوله تعالى وقد اشتمل عليهما عبارة وإشارة، قوله فقوله فاعل اشتمل يعني من القرآن الكريم فاعل اشتمل. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أولا أما الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة، الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو لزوم فساد السماوات. هذا دليل خطابي. هذا ماذا يعني دليل؟ أعيد حتى نفهم ما سنقرأه الآن. قلنا معنى دليل خطابي أن الملازمة بين المقدمات والنتائج ملازمة عادية، ملازمة عادية قابلة للتخلف. أنا أشرب فأرتوي، فالملازمة بين الشرب والري عادية. قد يشرب زيد ولا يرتوي، وقد يرتوي دون شربين. قال أولا أما الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو لزوم فساد السماوات والأرض بخروجهما عن النظام المحسوس عند تعدد الآلهة. إذا نصت الآية أن هناك ملازمة بين تعدد الآلهة وبين الفساد. هناك تعدد هناك فساد، لا تعدد لا فساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبب الفساد التعدد. هذه الملازمة يقول الشيخ السعد ملازمة عادية ظنية وليست قطعية. قال ولا يخفى أن لزوم فسادهما إنما يكون على تقدير لزوم الاختلاف. يعني لو كان فيهما آلهة غير الله عز وجل متى تفسد السماوات والأرض؟ إذا اختلف الآلهة، إذا اختلف الآلهة. أما إذا كانوا متفقين ما يحصل فساد. قال ولا يخفى أن لزوم فسادهما إنما يكون على تقدير لزوم الاختلاف يعني بين الآلهة. ومن البين أما الاختلاف ليس بلازم قطعا. لما؟ قال لإمكان الاتفاق، لإمكان الاتفاق يعني بين الآلهة على هذا النظام. قال فلزوم الفساد لزوم عادي، وقد أشار إليه الإمام الرازي حيث قال أجرى الله تعالى الممكن مجرى الواقع. أجرى الله تعالى الأمر الممكن يعني مجرى الواقع، يعني معنى هذا الكلام أن الله أجرى فساد الكون الذي هو ممكن وجائز مجرى الأمر الواقع الحاصل. معنى قوله أجرى الله تعالى الممكن، المراد الممكن هنا فساد الكون. لما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال أجرى الله تعالى الممكن الذي هو فساد الكون عند التعدد، أجراه مجرى الواقع يعني مجرى الأمر الحاصل. تعدد فاختلفوا ففسد. واضح؟ أجرى الأمر الممكن مجرى الحاصل، مجرى الواقع. بناء أجرى الأمر الممكن مجرى الواقع بناء استنادا بناء على الظاهر، يعني من أن العادة الجارية هي وجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم. عند تعدد الحاكم العادة جرت أنه إذا تعدد الحاكم في بلد لابد أن يتقاتلا حتى يبقى واحد بالأخير. فبناء على هذا الظاهر أجرى الله جل وعلا الممكن مجرى الواقع الحاصل. قال ولا يخفى على ذوي العقول السليمة أن ما لا يكون في نفس الأمر لازما قطعيا أن ما لا يكون في نفس الأمر لازما قطعيا لا يصير بجعل الجاعل وتسميته إياه برهانا دليلا قطعيا. يعني الأصل أن الفساد مترتب على التعدد الناتج عن التعدد الناتج عنه الخلاف، تعدد خلاف فساد، ولكن هذا الخلاف هل هو أمر حتمي لازم أم أمر غالب؟ غالب، فليس لازما. فلذلك قال ولا يخفى على ذوي العقول السليمة أن ما لا يكون في اللام أن ما لا يكون في نفس الأمر لازما قطعيا، هذه قاعدة عامة. فهنا المراد الذي هو في نفس الأمر هو الاختلاف مع التعدد، الاختلاف اللازم للتعدد، هل هذا قطعي أم ظني؟ ظني، ظني. لا يصير التلازم بين الاختلاف والتعدد لا يصير قطعيا برهانا قطعيا بجعل جاعل بأن يقول قائل بأن هذه ملازمة قطعية، لا يصير. واضح؟ فالباري تبارك وتعالى لما قال هذا الكلام، قلنا لما قال الباري تبارك وتعالى قال تعدد يعني فساد أجراه كما قال الشيخ مجرى الممكن بناء على الظاهر، بناء على الظاهر. واضح؟ هذا الماء مثلا، هذا الماء كما قلنا إذا شربت أنا أرتوي. أنا لو قلت الآن مثلا شيخ عالم إمام ذو حجة وبرهان وإلى آخره قال الري الناتج عن الشرب قطعي ومشى هذا الكلام واعتقده الناس فترة من الزمن، هل يصير شرب الماء قطعيا، الري الحاصل من الشرب قطعيا؟ لا يصير مهما اعتقده الناس، هو ظني ويبقى ظنيا، التلازم عادي ويبقى تلازما عاديا، فلا يصير بجعل الجاعل الدليل الظني دليلا قطعيا. قال ولا يخفى على ذوي العقول السليمة أن ما لا يكون في نفس الأمر لازما وقطعيا لا يصير بجعل الجاعل وتسميته إياه برهانا دليلا قطعيا. فقوله برهانا مفعول ثاني لتسميته، وتسميته إياه برهانا. واضح أحبابنا؟ قوله برهانا مفعول ثاني، المفعول الأول إياه، تسميته إياه برهانا مفعول ثاني، دليلا خبر صار، لا يصير دليلا قطعيا. زعما على أن تسميته برهانا قطعيا صلابة في الدين ونصرة للإسلام والمسلمين، يعني الذي قال بأن هذا النص القرآني لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، قال هذا دليل قطعي يدعي أنه بذلك ينتصر للدين ويبرئ القرآن عن وجود الأدلة الخطابية الظنية، بالعكس أنت تشير القرآن بذلك لأنك تجعل القرآن حكرا على فئة معينة وهي المتعلمة المثقفة، أما العامة كيف يقنعون كيف يفهمون؟ قال هيهات هيهات، فإن ذلك يعني فإن جعلك بأن الأدلة بأن كل الأدلة الواردة في القرآن أدلة قطعية، هذا قال فإن ذلك مدرجة لطعن الطاعن، سبب لطعن الطاعنين، ونصرة الدين لا تحتاج إلى ادعاء، إلى ادعاء ما ليس بقطعي قطعيا لاجتناد القرآن على الأدلة القطعية العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون بطريق الإشارة النافعة للخاصة، وعلى الأدلة الخطابية النافعة للعامة بطريق العبارة. هذا أولا اللي هو أن القرآن اشتمل على الأدلة الدليل الخطابي. ثانيا وأما البرهان العقلي القطعي المدلول عليه يعني في القرآن أو في النص القرآني لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا بطريق الإشارة، فهو برهان التمانع، فهو برهان التمانع. تحدثنا في الدرس الماضي عن برهان التمانع، تحدثنا عن برهان التمانع برهان التوارد، ما في حاجة نعيد، وإلا هذا سيأخذ معنا وقتا. إذن بطريق الإشارة فهو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين، بإجماع المتكلمين. طبعا هذا على تقدير حصول التمانع التخالف بين الإلهين. سمعنا التمانع، ماذا يعني التمانع؟ التخالف. قلنا برهان التمانع يعني التخالف بين الإلهين، وبرهان التوارد أن تتوارد الإرادات الإلهين على الممكن الواحد. قلنا وكلاهما يعني دليل على وحدة الصانع. قال بإجماع المتكلمين فهو برهان التمانع، برهان التمانع عفوا القطعي، هو قطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين، المستلزم لكون مقدور بين قادرين، هكذا عندكم؟ المستلزم لكون مقدور بين قادرين ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بينا في علم الكلام، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. يلي مو مستحضر الآن يرجع لتسجيل الدرس الماضي، الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي لو أعدناه الآن أخذ منا وقتا طويلا، لكن ينبغي أن يبقى في الذهن حتى نعي هذا المذكور الآن. قال وكلاهما يعني كون المقدور واحد بين تحت قدرتين ممنوع، قلنا هذا ذكرنا الاجتماع مؤثرين على أثر واحد فهذا مستحيل، هذا برهان التوارد. أو عجزي ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما بين في علم الكلام. قال وكلاهما محال، وكلاهما محالان عقلا على ما يبين فيه أيضا، يعني على ما يبين فيه أيضا يعني في علم الكلام. قال التمانع الذي تدل عليه الآية بطريق العبارة، بطريق العبارة التمانع الذي تدل عليه الآية بطريق العبارة، التمانع الذي تدل عليه الآية بطريق العبارة، يعني وذلك على اعتبار وقوع التمانع بينهما بين الآلهين أمرا جائز الحصول. واضح؟ هذا الاعتبار وقوع التمانع والتخالف والتصادم بين الآلهة المتعددة أمرا جائز الحصول والوقوع. بل التمانع قد يكون برهانا وقد يكون خطابيا، التمانع قد يكون برهانا قطعيا يعني وقد يكون خطابيا، ولا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند المتكلمين برهان. فهناك تمانع يستدل يدل على يكون دليلا قطعيا، وهناك تمانع يكون دليلا ظنيا. فالتمانع الآن هنا في لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، هنا العلاقة قلنا ظنية بطريق العبارة. قال وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة، وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة لا ينافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة، وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة. إذا في عندنا إشارة وفي عندنا عبارة، المدلول بالعبارة ظني والمدلول بالإشارة قطعي. واضح؟ قال وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة وهو برهان التمانع القطعي، برهان التمانع المراد به هنا برهان التمانع القطعي لاجتماع المتكلمين عليه كما ذكرنا قبل قليل. فهذا لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة لا ينافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة، وهو لزوم فساد السماوات والأرض بخروجهما عن النظام المحسوس عند تعدد الآلهة. أنا ملاحظ من عيون البعض أن الكلام غير واضح. أرجع قليلا إلى الوراء. الشيخ قال لك، يقول الشيخ: لا تظن أن كل تمانع هو ظني وأن كل تمانع هو قطعي. التمانع قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. فذكر لك التمانع الذي ذكره علماء الكلام واستدلوا به على التوحيد، على التوحيد، قال هذا تمانع قطعي. أما التمانع الذي دلت عليه عبارة القرآن لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا، يعني الذي هو لزوم فساد السماوات والأرض بخروجهما عن النظام عند تعدد الآلهة، عند تعدد الآلهة، هذا تعدد ظني، تعدد ظني. لما جعلناه تعددا ظنيا؟ لما عفوا هذا اللهم تمانع ظني، تمانع ظني، لما جعلناه تمانعا ظنيا؟ لما جعلنا الفساد المترتب على تعدد الآلهة تمانعا ظنيا؟ لما جعل انتبه للسؤال، جواب السؤال واضح جدا. لما جعلنا الفساد الناتج عن تعدد الآلهة تمانعا ظنيا؟ لأن ما هي عادية؟ لا، لأن التلازم بين الفساد والتعدد ظني عادي. فلذلك جعلنا هذا التمانع جعلناه ظنيا. أما لو كان التلازم بين الفساد والتعدد قطعيا لكان التمانع قطعيا. أنت معي؟ يعني الأمور واضحة بالنسبة لك كثيرا أم أكثر؟ إذن وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة لا ينبغي، لا ينافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة، لأن الفساد المدلول عليه بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين وعجز الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما. والفساد المدلول عليه بالعبارة وهو خروج السماوات والأرض عن النظام المحسوس، فأين أحدهما من الآخر؟ يعني أين الفساد، أين الفساد المدلول عليه بالإشارة الذي هو قطعي من الفساد المدلول عليه بالعبارة الذي هو ظني؟ فلذلك لابد أن يكون فرق بين التمانع الظني والتمانع القطعي. قال: وحينئذ بعد هذا الكلام الذي ذكرناه كله، وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق بين الآلهة، يعني وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة بناء على أنه، أي بناء على أن الفساد يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا، فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق لأنه فرع إمكان التعدد، لأنه فرع إمكان التعدد. انتفاء جواز الاتفاق، الانتفاء هنا فاعل يلزم، فاعل يلزم، فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق لأنه فرع إمكان التعدد. انتفاء جواز الاتفاق على طريق الفساد المدلول عليه بطريق العبارة. معنى العبارة، لا لا، معنى العبارة المؤلف، نقرأ العبارة من أولها. وحين اذا تمام احسنت لا جواب يلزم الاولى وحينئذ لا ينبغي ان يتوهم انه يلزم انتفاء جواز الاتفاق. كلمه يلزم هنا جاءت فاعل يلزم جاء الفعل يلزم جاء مرتين. جاء اول شيء وحينئذ لا ينبغي ان يتوهم انه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلا فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق لأنه فرع إمكان التعدد من قوله. فالآن انتفاء هذه هي فاعل يلزم الأولى وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم انتفاء جواز الاتفاق. واضح أحبابي؟ يعني لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق جواز الاتفاق على طريق الفساد المدلول عليه بطريق العبارة. واضح؟ فهمنا انتفاء هذا الانتفاء الثانية فاعل لأي يلزم؟ فاعل يلزم الأول. يصبح تقدير الكلام لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على جواز اتفاق بين الآلهة لا يلزم منه انتفاء جواز الاتفاق على طريق الفساد المدلول عليه بطريق العبارة. قال لعدم استلزامه يعني لعدم استلزام الفساد لعدم استلزام الفساد امتناع التعدد عقلا لعدم استلزام الفساد امتناع التعدد عقلا. معنى هذا الكلام أن التعدد لا يستلزم الفساد عقلا التعدد لا يستلزم الفساد عقلا والاستلزام العادي لا ينافي عدم الاستلزام العقلي. فليتأمل. الله. ثم ذكر بقية الجواب وضمنه التعجب من تكفير صاحب ذكر بقية الجواب صاحب المسايرة صاحب المسايرة. قال وضمنه التعجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال إن دلالة الآية ظنية ونحو ذلك كذا نقله في شرح المسايرة. هو تلميذ لا مولانا شارح المسايرة ذكر جواب تلميذ السعد. شارح المسايرة صاحب المسامرة هو الذي ذكر جواب تلميذ البخاري تلميذ السعد الشيخ البخاري دفاعا عن شيخه سعد الدين. فهذا الكلام كله مذكور في كتاب المسامرة شرح المسايرة. ثم شرع الشيخ الآن في الكلام حول بعض الصفات السلبية وغيرها فقال قديم قدما ذاتيا بلا ابتداء. يعني شرع الآن في الكلام عن بعض الصفات المسمى بالصفات السلبية. ما هي الصفة السلبية؟ الصفات السلبية خمس. الصفة السلبية هي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله تعالى. كل صفة مدلولها يعني تدل على عدم أمر لا يليق بالله تعالى. فإذا قلنا القدم تدل على عدم بداية الوجود فبداية الوجود لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أن يكون لوجود الله بداية لا يليق. فدلت القدم على عدم أمر لا يليق بالله تبارك وتعالى. فهذه الصفات السلبية التي هي خمس، لما نسبت هذه الصفات للسلب وقيل عنها بأنها سلبية؟ قال العلماء لأنها مفسرة بالسلب. القدم عدم، القدم سلب الأولية، البقاء سلب الآخرية، فلما فصلت بالسلب سميت هذه الصفات بالصفات السلبية. أي نعم، لا تظن أنها سلبية بمعنى أنها مسلوبة عن الله عز وجل، لا، سلبية معنى ذلك أن معناها سلب عن الله عز وجل أمرا لا يليق به تبارك وتعالى. هل أنت لما سألتك قلت الصفات السلبية هي خمسة؟ الواقع الصفات السلبية لا حصر لها، ولكن هذه الصفات السلبية الخمسة التي ذكرها علماء الكلام هذه هي أصول الصفات السلبية، أمهات أو مهمات الأهم للصفات السلبية. من عرف هذه الصفات الخمسة فهمها، أقام الأدلة عليها، عرف بعد ذلك سائر الصفات، مما يستحيل في حقه تعالى الولد من الصفات السلبية عدم الولد، ولكن ما ذكروها في الصفات السلبية. فالصفات السلبية كثيرة جدا، ولكن هذه الصفات الخمسة التي ذكرها، القدم، البقاء، المخالف للحوادث، الوحدانية، القيام بالنفس، هذه خمسة تسمى الصفات السلبية. بدأ الشيخ الآن يتحدث عن القدم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.